لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك تسمع لقال وقيل لا عاد تصرخ لأهلك نكرت الودادي يا كيف صاروا أعادي وتقول رمت الفعادي وانت وانت فؤادك علي طول الجفا وشفادي يا غير ودموع عينك تسيل لا عاد تصرخ تنادي تسمع لقال وقيل.